إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن كتاب الله الذي هو القرآن نعمة عظيمة ورحمة وهدى ونور، قد من الله به علينا لا يطفأ نوره أبدا، هو حبل الله المتين. ما أنزل إلا لهداية البشرية فما لنا عنه غافلون ولغيره متوجهون، وكأن المقصود به غيرنا، وكأن المخاطب به سوانا، وكأننا لم نؤمن بهدايته ولم نعلم بغايته، ونحن نعرف أنه ما ضل من تمسك به. عباد الله، لقد ألم بنا الخطر وداهمتنا الفتن وسهام الشياطين وتكالبت علينا الأعداء. لماذا؟ لأننا بعدنا عن كتاب ربنا وهجرناه ونبذناه وراء ظهورنا إلا من رحم الله. عباد الله، القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من عند الله الحكم العدل، هو الشفاء لكل داء، هو الرحمة والهدى. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن هو الهدى، هو المنة من الله على خلقه، هو تزكية النفوس، هو الحكمة. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالقرآن تحفظ العقول، وتحفظ الأعراض، وتحفظ الأموال، وتحفظ الأبدان. وحينما يهجر القرآن أي مسلم أو أي مجتمع فالهلاك مآله، والدمار مصيره، ومرض القلوب ملازمه، وعقد النفوس تتوارده، والأهواء تتجاذبه، وشياطينه تتنازعه. عباد الله، لقد شكى الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه لما هجروا القرآن. قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاحذروا من هجر القرآن عباد الله بأي نوع من أنواع الهجران. وهجر القرآن على أنواع، منه هجر سماعه والإيمان به وعدم الإصغاء إليه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثانيا، هجر العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. ومن ذلك أيضا هجر التداوي به. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. عباد الله، قد هجر القرآن الحكيم تلاوة وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدارسه، على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى طرقها المشروعة وغير المشروعة، ليتابعوا بلهف وشوق أخبارا لا تهمهم، أو يتابعون أخبار من لا خلاق لهم عند الله تعالى. وهناك من هجر القرآن عملا فبدل أن يكون القرآن منهج حياة متكامل أصبح في واقع الناس إلا من رحم الله آيات تقرأ عند القبور ويهدى ثوابها للأموات أو تصنع منه التمائم والأحجبة فتعلق على صدور الغلمان أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة وكل هذا عمل باطل ومحرم وبدعة غير مشروع وليس لهذا نزل القرآن بل نزل للتدبر والعمل به أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ثم قد هجر القرآن العظيم تحاكما ووقع المسلمون في المنكر العظيم بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس واتهم شرع الله بالضعف والعجز والقصور والتخلف عن ركب الحضارة وحل محله القانون الوضعي القاصر المدمر للحقوق يحكم به في الدماء والأموال والأعراض وهجر القرآن الكريم أيضا استشفاء وتداويا ولجأ الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم والله المستعان ومن صور الهجر أيضا ترك تلاوته بالكلية قال ابن عباس رضي الله عنه الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ومن صور هجر القرآن أيضا نسيانه تعمدا بعد حفظه ومن صور هجر القرآن كذلك ترك استماعه والإعراض عنه قال تعالى آمرا باستماع القرآن والإنصات له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وامتدح سبحانه عباده الذين يعظمون كلامه فيستمعون له وينصتون ويزداد إيمانهم عند سماعه مع الاستعداد لقبول ما يدعو إليه فقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن صاحب هجر القرآن عباد الله من أعظم الناس ظلما وأشدهم جرما لأنه أعرض عن كلام ربه الذي فيه نجاته وسلامته وحرم لذته وهاجر القرآن متوعد بالمعيشة الضنك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن كثير رحمه الله في بيان حال من هجر القرآن فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره ضيق الحرج وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء انتهى كلامه رحمه الله بل إن الذي يهجر القرآن الكريم هو في الحقيقة معاد لله تعالى وهذه نتيجة خطيرة تحتم علينا التوبة إلى الله قبل فوات الأوان يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسل وأن هذه العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه ألا ترى إلى قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا عباد الله إن مما ينبغي أن يستعين به العبد للعودة إلى حب كتاب الله تعالى والتزام تلاوته والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه النظر في أهمية هذا الكتاب العزيز ومعرفة قدره والتعرف على حقيقة ما فيه فإن العبد لو استشعر حقيقة هذا الكلام الذي في القرآن أنه كلام الله وأنه صفة من صفاته جل وعلا واستمع إليه مستشعرا أن الله يخاطبه وتدبر الآيات التي فيها سيؤثر ذلك في قلبه إن كان له قلب حي، وسيجد لذة تلك الآيات التي ستؤثر في قلبه وبدنه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عن النصارى الذين تأثروا بالقرآن وظهر ذلك التأثير جليا في وجوههم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم إن هاجر القرآن المنشغل عنه بالتفاهات من تكالب على الحطام وانشغل بالمعازف والقيان متوعد بسوء الخاتمة عيادا بالله، لأن غالب هؤلاء يصاحبهم المنكر إلى آخر حياتهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أخرجه مسلم. عباد الله، هناك أسباب تؤدي إلى هجر تلاوة القرآن، منها أولا الجهل بفضل تلاوة القرآن. إن كثيرا من أبناء المسلمين يجهلون فضل تلاوة القرآن الكريم والثواب المترتب عليه، وهذا من أكبر دواعي هجر تلاوة القرآن وعدم الاعتناء بتحصيله. ولو يعلم المرء ما في هذا القرآن من الفضل العظيم والثواب الجزيل ومنزلة قارئه في الدنيا والآخرة لجعله أنيسه آناء الليل وأطراف النهار، وما غفل عنه طرفة عين. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، يعني في الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. والسبب الثاني لهجر القرآن هو الانشغال بالدنيا. إن الواقع الذي يعيشه بعض هذه الأمة بل كثيرهم من البعد عن الله والجرأة عما حرم الله والتعامل بالربا وغير ذلك من المعاصي والآثام أوقعهم في المعيشة الضنك، فبدأ الناس يلهثون وراء الدنيا ويواصلون الليل بالنهار لسد تلك الاحتياجات الضرورية فضلا عن الكماليات، وقل ما يجد أحدهم وقتا يقرأ فيه القرآن أو يستمع إليه، فما إن يعود إلى بيته حتى يجد نفسه منهمكا متعبا يتمنى رؤية الفراش فيغفل عن القرآن ولا يأتي على باله قراءة شيء من كتاب الله. ولو يعلم هؤلاء الغاية التي خلقوا من أجلها لتغير حالهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، فمن منا يقرأ القرآن يوميا إلا أقل القليل؟ هذه الدنيا عباد الله تنقضي وتفوت الأيام وتمر بسرعة، وقد يأتيك الموت فجأة كما نسمع من كثير من الحوادث، فلان يموت شابا وفلان يسقط وفلان بحادث. وما ينفعك إلا العمل الصالح، خذ على نفسك عهدا ألا يمر يوم إلا وأنت تقرأ في القرآن كل يوم، خذ على نفسك عهدا أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن، فما يأتي عليك الشهر إلا وقد ختمت القرآن. وكل هذا في ميزان حسناتك أن أخلصت النية. إني لأعجب من أمة تهجر كتاب ربها وتعرض عن سنة نبيها ثم بعد ذلك تتوقع أن ينصرها ربها، فإن التمكين عباد الله الذي وعد به الله سبحانه وتعالى والذي تحقق من قبل لهذه الأمة كان بفضل التمسك بكتاب الله عز وجل الدستور الرباني الذي فيه النجاة مما أصابنا الآن. وإن الذين يحلمون بنزول النصر من عند الله لمجرد أننا مسلمون لواهمون، ذلك أن تحقيق النصر له شروط. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا هو الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كما أن ما بعد النصر له شروط قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فعودوا إلى كتاب ربكم تنالوا نصره في الدنيا وتدخلوا جنته في الآخرة علينا الرجوع إلى كتاب ربنا عملا وعلما وعملا فهو الصراط المستقيم والمنهج القويم والمصدر للتشريع والنور المبين للأمة من طلب العزة في غيره أذله الله ومن بحث عن الرفعة في غيره وضعه الله ومن اهتدى بغير هديه أضله الله وفي سنن البيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار